هل يشترط للمعقود عليها إن طلقت أن تكون في طهر كالمدخول بها؟ طلاق غير المدخول بها كله سني، لا ينقسم إلى سني وبدعي، يعني لا يشترط أن تكون طاهرا لأنه لا عدة عليها، وإنما شرع طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه لألا تطول عليها العدة. تطلقوهن لعدتهن في قبل عدتهن، وإنما يمكن ذلك إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فتبدأ تعتد بمجرد نزول الحيض أول حيضة بعد الطلقة، وأما إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فلن تعد هذه الحيضة. إذا طلقها في الحيض أو في طهر قد مسها فيه فهذا هذه الحيضة لن تحسب، فسيطول عليها المدة. فأما المعقود عليها فقط التي لم يدخل بها فإذا طلقت في أي حال فهي لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهي تبين منه بمجرد إكمال الطلاق. أقول أنت طالق، إذا قال القاف قد دانت منه تتزوج مباشرة، يمكنه أن تزوج.